صديقا صالحا أنت تكون الرابحا. اختر صديقا صالحا أنت تكون الرابحا. للبر يسعى مانحا في الدين يبقى ناصحا. للبر يسعى مانحا في الدين يبقى ناصحا. اختر صديقا صالحا فصاحب الأخيار فيهم ترى الأنوار. فصاحب الأخيار فيهم ترى الأنوار. إياك والأشرار لن تلقى فيهم ناجحا. اختر صديقا اختر صديقا اختر صديقا صالحا. واختر بصفك طالبا حسن السلوك مؤدبا. واختر بصفك طالبا حسن السلوك مؤدبا. ليكون منك مقربا وينير دربك واضحا. اختر صديقا اختر صديقا اختر صديقا صالحا. نما الصديق الصالح للمسك طيب نافح. نما الصديق الصالح للمسك طيب نافح. للبشر وجه طافح للخير يبقى جانحا. اختر صديقا اختر صديقا اختر صديقا صالحا. يحذيك بالعطر الشهي تبتاع منه فتغتدي. يحذيك بالعطر الشهي تبتاع منه فتغتدي. لنا في خلكير الذي يلقي دخانا كالحا. اختر صديقا اختر صديقا اختر صديقا صالحا. اختر صديقا صالحا أنت تكون الرابحا. اختر صديقا صالحا أنت تكون الرابحا. للبر يسعى مانحا في الدين يبقى ناصحا. للبر يسعى مانحا في الدين يبقى ناصحا. اختر صديقا صالحا اختر صديقا صالحا اختر صديقا صالحا.